الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب الوضوء مما مست النوم. حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النوم. في الرواية الثانية جاء بحديث أبي هريرة قال أنه وجد يتوضأ في على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النوم. أنه وجد يعني أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فهذه الكلمة أخذوا منها جواز الوضوء في المسجد. الموضوع ده بعض العلماء حرم، بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تتوضأ في المسجد، لكن ده قليلة جدا من العلماء الذين قالوا ذلك. بتوضأ في المية، خلوا زي كده ما تبقى المية قطعة، بيعملوا ايه، بيجيبوا جرادل ومش عارفين كده. كان توضأ على المسجد يعني على باب من ابواب المسجد مثلا. طبعا ساعتها الله اعلم كان في ميضة ولا ما كانش في ميضة والكلام ده. فقال انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها، ومحدش سأله اصلا، محد سأله انت بتتوضأ من ايه، يعني انت عمرك حد دخلت الحمام ليه حد بيتوضأ قلت له انت بتتوضأ ليه؟ سؤال ما يتسألش، هو قال كده من نفسه. طب ايه اللي دعاه ان هو يقول الكلمة دي اصلا؟ هو عايز يعلم تلاميذه كلهم ان انا بتوضأ من اي شيء مسته النار فاكلته وان لم احدث. ده المعنى، واصل المعنى؟ من غير ما حد يسأله قال لهم انا اكلت حاجة مستها النار، زي لحمة، زي أسوار أقط. أسوار ده جمع ثور، أقط لقطع اللبن المجفف، وده كان بيدخلوه النار. قطع اللبن الأقط ده، قطع اللبن المجفف ده كان بيدخلوه النار، فدخلها النار فأكلها. زي ما تقول كده كانت بتبقى جامدة، فممكن بيلينوها شوية بالنار، دخلها النار وأكلها فبيتوضى. هو ما أحدث، ما نزلش ريح يعني، ولا عمل حمام. فأقول لهم أنا فقط هتوضى لأن أنا كلت أسوار أقد، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. نفس الكلام اللي في رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. طبعا أكيد كما قال بعضهم أن الوضوء مما مست النار شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في الجاهلية قليلوا النظافة، كان نظافتهم قليلة جدا، وكان غالبهم بيأكل ما بيغسلش يده بعد الأكل، وممكن ما يغسلش يده لا قبل الأكل ولا بعد الأكل. وكما قرر العلماء في السنة أن غسل اليد قبل الأكل وبعدها مستحب، غسل اليد قبل الأكل وبعدها مستحب. لكن هم كانوا حتى لما بيجوا يصلوا أكلوا أكل زفارة، في لحوم، في فراخ، هيا كان ايه الزفر اللي كلوه، ياكلوا ويقوموا من غير ما يغسلوا ايديهم يخشوا على المسجد. فراح النبي عمل ايه؟ راح قال توضأوا مما مست النار. اي اكل هيبقى فيه زفر اتوضوا منه. ليه؟ عشان تغسل ايدك بقى اجباري. ان معلوم انت لو كلت اكل في الغالب ما فيهوش زفر هيبقى ايدك في الغالب مش وسخه قوي، مش وسخه، هتبقى حاجه بسيطه جدا، غير لما تاكل لحمه او فراخ. طيب، في حديث عروة سئل عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة، عروة ده مين يا جماعة؟ عروة ده ابن الزبير، الزبير يعني ابن أسماء، طالما ابن أسماء يبقى خالته مين؟ خالته عائشة رضي الله عنها. فعروة من أجل تلاميذ عائشة لأنه ابن أختها أصلا، ابن أختها. فسئل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. ثلاث روايات عن ثلاث صحابة في صحيح الإمام مسلم يقولون ذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. قال باب نسخ الوضوء مما مست النار. الباب اللي وراه مباشرة الباب رقم 23 باب الوضوء مما مست النار. الباب رقم 24 باب نسخ الوضوء مما مست النار. وروى الإمام مسلم هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. كان النبي بيحب الكتف من الشاة، كان يحب كتفها، ولعلمك أطرى حتة في البهيمة هي الكتف. انت حتى تروح عند الجزار تقول له اديني حتة من الكتف، لو عايز حتة طرية او السن تبقى لك في حتة طرية، فيقول له أكل، كان يحب الكتف صلى الله عليه وسلم، يأكل دائما يحتز منها ويأكل منها. أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، نقلا نقل عنه ابن عباس. في رواية في صحيح مسلم قال وقد شاهد ابن عباس ذلك، لأن في خلاف ابن عباس نقل ده عن صحابي تاني ولا هو شافه بنفسه. فالإمام مسلم جاب رواية كده، يا رب يكون جات هنا. قال وحدثني الزهري عن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس، وحدثني محمد ابن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ. أكل عرقا، إيه العرق ده؟ احنا قلنا قبل كده يا جماعة، إيه العرق؟ العظمة، شفت الدبوس حتة البتاع العظمية اللي بيبقى فيها لحمة دي، تمسكها كده اهو تاكلها بيتبقى فيها حتة لحم، لما يتبقى فيها حتة لحم قليلة بيبقى اسمها عرق. ولذلك تجد ذلك واضحا في حديث أبي هريرة عن الصلاة، يقول لك في صلاة العشاء والفجر قال والله ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. بيتكلم على المنافقين، لو جيت اديت له حتة عظمة متعصى لحم تقول له تعالى صلي العشاء وخدها، هيصلي العشاء وياخدها، بس عشان خاطر ايه؟ حتة حاجة من الدنيا ملهاش أي لازمة، أي حاجة. لو جيت قلت له خد 50 جنيه وتعالى صلي العشاء هيجي يصلي العشاء. أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء، ولم يمس ماء، لم يمس ماء دي تعني ان هو ما غسلش ايده، صح كده؟ ومعنى ان هو ما غسلش ايده يبقى هو صلى الله عليه وسلم اكل شيئا يسيرا. شوف انت ما تاكل بالمعلقه رز بعد ما بتخلص، ولو انت بتاكل حد بيفصص لك مثلا سمك انت ما بتمسوش بايدك، فبتحط السمك على الرز بتاكل بالمعلقه، انت مش محتاج ان انت تغسل ايدك، خلاص انت اكلت بالمعلقه تغسل فمك بس يعني. وهيجي لنا غسيل الفم في الوضوء في الباب اللي بعده، فبالك فايده هي نظيفه، كانه مسك حته العظمه دي اللي هي العرق ده مسكها من تحت كده وهي نظيفه من تحت يعني مش متسخه، واكل منها وايده نظيفه ولم يمس ماء. وعن الزهري عن جعفر عن عمرو بن اميه الضمري، والعمر بن اميه الضمري ده ليس له في صحيح البخاري الا هذا الحديث وحديث اخر في صحيح مسلم، استغفر الله. عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جعفر ابن عمرو يعني ابن أمية الضمري عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وحدثني علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير ابن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وساق جملة من الأحاديث طويلة في نسخ الوضوء مما مست النار. طبعا كان ابن عباس كان بيحتج على أبي هريرة في هذا الحديث. طبعا أبو هريرة راوي حديث إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها، أنا بتوضأ من أي حاجة مستها النار. فابن عباس يقول له كيف تتوضأ مما مست النار، وقد نتوضأ بما مست النار. فلو أنت في الشتاء وعايز تتوضأ يجوز لك أنت تسخن مية وتعمل إيه وتتوضأ. إزاي أنا هتوضأ بمية سخنة وأنا هتوضأ مما؟ فقال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحتج علي بالعقل، فتحتجش علي بقيل وقال. طالما قلت لك قال رسول الله الموضوع عندي خلصان. وده اللي احنا عايزين نتعلمه في الشريعة، لو النص مش معارض نص، نص صريح مش معارض نص، الكلام مفهوش خلاص مفهوش جدال. هو في نص يا جماعة، احنا بنعمل بالنص، بيسموها يما في الشرع لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في نص، مفيش اجتهاد خلاص مفيش اجتهاد. لكن ابن عباس جاب اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل، ده نص بقى، اكل وطرح السكين ولم يتوضأ، ده نص. خدت بالك النص يقابل النص ماشي، لكن تدهني بالعقل كده لا. ابن عباس برضو في مرة كان يقول لهم قال رسول الله كذا وكذا، فقالوا له قال فعل ابو بكر وفعل عمر، فقال تكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. أنت بقول لك قال رسول الله تقول أبو بكر وعمر، ما لو جيت دلوقتي ابن عباس في زماننا ده اللي هو مفيش زيه زمن تاني، نقول له والله نقول له قال رسول الله، لك يا عم بقول لك ده الشعراوي عمل كده. يا عم شعراوي مين؟ بقول لك قال رسول الله. مش هو بص هو بيعترض على ابو بكر وعمر، هو ابو بكر وعمر ايه جنب النبي؟ ها يجوا ايه جنب النبي ابو بكر وعمر؟ ده دلوقتي ممكن يحتج بالشعراوي ويحتج بالشيخ مش عارف مين اللي لابس عمامه حمراء ويحتج. يا عم انت بتحتج بمين؟ انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كل الاحاديث رواها ابن عباس وعمر بن اميه الضمري، حديث الرد النسخ مما مست النار. وعن ميمونة، ميمونة دي يا جماعة خالة ابن عباس، خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ده حديث ميمونة. وحديث أبي رافع قال أشهد، ده راوي تاني غير ابن عباس غير ميمونة غير عمرو بن أمية الضمري، ده حديث أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. ده كده كم صحابي؟ كده أربعة نقلوا أنه صلى بعدما أكل ولم يتوضأ. كان يشوي له لرسول الله بطن الشاة، يعني إيه بطن الشاة؟ يعني كبد والطحال والكلام ده، كان بيشوي، كان بيشوي بطن يعني ما في فحوى الكبد والطحال وما شابه ذلك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. شرب لبنا، خد بالك من حديث جميل، ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. مستحب إن أنت لو شربت لبن تتمضمض قبل ما تصلي. طب يا عم الشيخ احنا شربنا لبن ورحت صليت من غير ما تمضمض، الصلاة صحيحة؟ اه طبعا الصلاة صحيحة، ما انا قلت لك اهو مستحب، مستحب. يعني حضرتك لو شربت لبن، مش شربت لبن يا عم كلت قشطة خلاص، لو كلت قشطة ودخلت للصلاة وما توضتش صلاتك صحيحة. طول يا عم صايم بقول يا ريت ناكل قشطة عادي، ما ايه المشكلة لما ناكل قشطة؟ مشكلة في الكوليسترول. فتمضمض. طب لو اني اكلت حاجة وفي بقايا في بقي اكل ما تبلعهاش انت بتصلي، في بقايا اكل وما تمضمضش انت بتصلي ما تبلعش، في حاجة مثلا لزقة في سنانك او على لسانك عادي انت بتصلي خدها كده من على لسانك حطها في جيبك كده وكمل صلاتك خلاص. طب لو حاجة نزلت من اللسان للريق ونزلت غصب عني صلاتك صحيحة، انما تبطل الصلاة بالاكل عمدا، تبطل الصلاة بالايه؟ بالاكل عمدا، ساعات تبقى صلاتك بطيلة لان في بقي في حاجة وانا في الصلاة رحت ما ضغطتها كده وبعد ما ضغطتها كده بلعتها، تبطل الصلاة. ماشي يا عم؟ ايوه الاكل مش حديث ده اجماع، الاكل والشرب في الصلاة يبطل الصلاة، الضحك بصوت يبطل الصلاة، في اشياء معلومة، كسرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، دي ثوابت، الاكل الشرب كسرة الحركة الضحك بصوت تفضل، الحاجات دي كلها حاجات معروفة. بقايا مش اكل ولا بقايا الاكل، انا لقيت مثلا في درسي حتة لحمة ورحت طلعتها وانا في الصلاة ورحت مدغتها ورحت بلعتها ده يبقى اكل؟ لا، مش انت مدغتها وبلعتها، الصح تعمل ايه؟ الصح اطلعها احطها في جيبي، احطها في اي حاجة، اي ممكن احطها تحت لساني، خليها تحت لساني لغاية ما اخلص الصلاة ما بلعهاش. ماشي حلو كده؟ لا لا، في فضلات لا تذكر انها يعني يبقى حد اكل فضلات، في ناس بقى بتعمل كده، بقول لك لو حصل كده، لو حصل كده وقت الصلاه الاكل اللي هو بلع شيء متعمد يبلعه، لا الفضلات دي ليها حكم. الفضلات مش الفضلات، في بص في فضلات يا جماعه لا تذكر، اللي هي حاجات كده انت ما تقدرش تتحرز منها، بمعنى انت ما تقدرش تمسكها بايدك، خدت بالك؟ لكن في حاجات تطلع من الدروس تمسكها بايدك، ليه تمسكها طلعها من درسك كده تمسكها، دي زي دي؟ لا طبعا دي مش زي دي. وصلت يا جماعة المعلومة؟ بالله مهم جدا، مش موصلتش؟ انا في ناس بين سنانها فتحات كبيرة، انا هقول لك ايه بس هفوضح تاني ازاي، في بيبقى بقايا كده لحم بيطلع انت بتيجي بتطلعه بالسلاكة بتطلعه بخيط، لا ما اتكلمش على الطعم، لا الطعم ما فيش حاجه الطعم، احنا مش بنتكلم على الطعم، بنتكلم على فضلات التمر. الحته كبيره ما تبلعهاش، لو الحته كبيره ما تبلعهاش، الفضلات دي اللي هي انا بتكلم الفضلات التي لا تبطل الصلاه دي اللي انا ما تتمسكش، احنا بناكل بس اللي يبقى فيه زي طعم دي. الطعم عادي، بص يا سيدنا الطعم، الطعم شفت انت لو انت صايم ومضمضت بقك بميه خلاص، في ناس بتلاقي طعم الميه في بقها فبيقعد يفسق كل موضوع ويمسح بقه يمسح يقعد يفسق يفسق، يا عم خلاص اصلك انا شايف الطعم ما فيهوش اي مشاكل، طعم ما فيهوش اي مشاكل في الصيام، ميه طعم الميه في الصيام مش ما فيهوش اي مشاكل، خلاص هي مره واحده بس مسحت شفايفك خلاص خلصنا، وجد طعم الميه في بقي ما فيش مشاكل عادي، الطعم ما بيفطرش، كذلك في الصلاه برضو الطعم انت شايفه في زورك وفي بقك الطعم ما يفطرش، لكن انت حسيت ان في حاجه موجوده، حاجه موجوده وحسيتها وحسيتها بسنانك بدروسك وبلعتها، لا ما تبلعش خلاص، حتى لو حاجه بتاكل لا ما تبلعش حاجه خالص، لا بتتاكل ولا ما بتتاكلش، معقوله وده اللي احنا بنقوله في الصيام برضو، خلي بالك اللي بيفطر في الصيام سواء اكل نافع او ضار، لو واحد بلع لحمة يفطر، لو واحد بلع سم افطر، سم افطر ده مات ما عملناش دعوة بقى وما اليوم محسوب عليه حتى لو مات المعجون يا شيخنا في رمضان الصبح أو المعجون ما فيش حاجة بيفطر ولا مع اننا مش في رمضان، بس انا اقول لك المعجون ما فيش اي مشاكل لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، ماشي السواك ما فيهوش حاجة لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لو بلعت ريقي بعد السواك عارف لا ما تبلعش ريقك والمعجون فيه مضمض بقى كويس، يتأكد ان السواك ما فيش فيه طعم لكن المعجون نفسه متأكد ان هو نزل كله بالمية، المعجون المعجون كله نزل مع المية خلاص تأكدت ما يهمكش الطعم بقى السواك كذلك لا ما تبلعش لا ما تبلعش يا جماعة السواك بيبقى نازل منه بيبقى نازل منه الحتت اللي هي بتبقى في السواك دي ما تبلعش لا في الصلاة ولا في الصيام معايا ما تتبلعش لا في الصلاة ولا في الصيام آمين يا رب حديث ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم تعال الخبز مما مست النار واللحم مما مست النار فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء يعني ما توضاش كل دي أحاديث في باب النسخ نسخ الوضوء مما مست النار سأل مين؟ لا من الأمر منتشر والأمر دعم الصلاة والوضوء وحاجة عظيمة يعني كل الناس دي كانوا بيهابوا صلى الله عليه وسلم كانوا بيهابوا انت عارف الناس كتيره جدا كان بنفسها تسال النبي بس في هيبه منه صلى الله عليه وسلم يعني سالوه على الوضوء على النسخ يعني الرسول ما اتفضلش عن المساله نفسها هو النسخ بقى مع النسخ كده هي ان هو ليه نسخ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال الوضوء اذا من مسات النار وتوضأ مما مست النار عايز اقول لك معلومه يا عم احمد يعني عكس هقول لحضرتك على حاجة الزهري الإمام العالم شايف إن الأمر بالوضوء مما مست النار جاي بعد ما كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يتوضأ عكس ما أنت قلت كده دلوقتي أنا قلتش حاجة أنا بقول لك هو دلوقتي أنا بنقل البيبان بتاعت الإمام لما تيجي تقرأ في الشروح هتجد إن في بعض الأئمة شايف ان الاول كان الامر ان هو بيقوم ولم يتوضا ثم امر بالوضوء مما مست النار كده تفرق بقى يا شيخ يبقى احنا نلتزم بقى شفت بقى الكلام ما احنا بقى صلى على النبي بقى بما اننا بقى ما نعرفش انهي فيهم المتاخر وانهي المتقدم احنا ما نعرفش على فكره دي دعوه امام واحد ودي دعوه يحتمل ان تكون صحيحه ويحتمل تكون غير صحيحه دلوقتي شيخ يعني حياتنا ايه اللي بناكله ما بنسوش النار كل حاجه طيب. لذا الامام النووي بيقول لك ايه فنحن اذا اختلفنا في امر في المساله دي بالذات رجعنا الى الائمه الخلفاء الراشدين المهديين الاربعه فناخذ بسننهم فراى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عدم الوضوء مما مست النار فاخذنا بسنتهم خلاص ما اننا ما نعرفش ايه المتقدم على ايه وايه متاخر على ايه بس رجعنا لمين رجعنا للأئمة الأربعة قال صلى الله عليه وسلم استنى عم الشيخ خالد بالله عليك استنى بالله عليك ما تعرضنيش في الحته دي بس قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه يا موعظه وموعظه حديث رواه الامام احمد وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقال يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز فلما تلاقي الأربعة اتفقوا على حاجة فدي سنة من سنن النبي لأن النبي وصى بيهم هم الأربعة قال عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد مش الأربعة هم الخمسة منهم الحسن يعني قول عم الشيخان هم حسن الأمر يعني يبقى كده ده النسخ ده ده قول الجمهور لا ده قول الأئمة الأربعة الخمسة هم اتفقوا على ذلك يعني كان العهد يبقى حسن النسخ هذا والله أعلم شيخنا مش ممكن أن يكون مست النار مباشرة يعني زي الشواء مثلا او تعمير عيش لا دي ما اختلفوش فيها مما مست النار يعني اي شيء طبخ على النار خضر يعمل حتى على النار. اي حاجه اتعملت على النار هو العيش ده بيخش عشان يبقى عيش. الخبز ده هيخش هيبقى عيش لازم يخش الفرن، لازم يخش النار. اللبن، اللبن بيتسخن تقريبا لا بس اللبن كانوا بيشربوه، كانوا بيشربوه من غير ما يغلوه عادي يعني. يعني زمان اسمع كده يحلب ويشرب حديث بس اي حاجه عقلية. حتى قبل الصلاه بنتمضمض مستحب. انا هبتكلم دلوقتي عم احمد في حته ايه المستحب والواجب، يعني ما نتوضاش من تاني. يعني انا متوضي ايوه تتمضمض شاي بتمضمض بعديه وخلاص. لا الشاي عادي ما تتمضمضش عادي، اخش الصلاه مثلا واليانسون عادي لو عندكم قهوه عادي تبقى انت ما تجرش رقنا بقى هتقولك. لكن اللبن، لان اللبن قال علل، هو علل في اللبن بالذات علل يعني حط علة. النبي ما قالش انا بتمضمض من حاجة شربتها، لا قال اللبن ده بالذات انا بتمضمض منه ليه؟ لان له دسما. لبنهم هم اللي دسم بالك انت، غير البودرة اللي عندنا دسم يعني لا هيخلي بقه ملسلس كده يعني في لسلسة في بقه كده، غير لما تشرب شاي، غير لما تشرب ينسون كده. انا قلت مش عايز والله ميه، ما حدش جاب لي ميه لا لا والله خلاص الشيخ محمود قام ما عمال يقول لي محمود ولا شاي ولا قهوه ولا اي حاجه ومحدش واخد باله وكلام ليك يا جاره صلى على الرسول. طب خلاص حد عايز حاجه تانية في قصه الوضوء مما مست النار دي؟ عشان احنا داخلين دلوقتي على الوضوء من لحوم الابل. داخلين على الوضوء منين؟ من لحوم الابل. صلى على الرسول. عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلي في مرابض الغنم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. كده يا جماعة اوعى بقى تقول لي ليه الإبل، الإبل مخ وإن إيه الحكمة، وإن سمعت يا شيخ إن الإبل خلقت من الشيطان أو من شياطين أو كده يعني. الله أعلم، إحنا عندنا نص الحكمة مش مهم نعرف الحكمة، عرفناها عرفناها، ما عرفناهاش ما لناش دعوة. أنا ما عنديش بقى، أنا بقول لك هو أنا قرأت نصوص وحديث أثار يعني تتكلم عن إن الإبل دي خلقت من الشياطين. إزاي مش فاهم، بس هي نصوص، لكن هي كلها فيها كلام بقى في السند. ما لسه كنت جاي في كلامه، مش أحاديث البخاري ومسلم. إحنا ليه بندرس المسلم ليه؟ احاديث ذهب ما فيهاش خلاف ان هي احاديث صحيحه. كحديث ثاني بكلمك عنها دي احاديث فيها كلام، فيها كلام. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ الله اعلم. لكن هو امر من بالوضوء من لحوم الابل. طبعا الموضوع في خلاف، يتوضأ ولا لا يتوضأ. برضو قول الجمهور على ان الوضوء من لحوم الابل مستحب، وعلى هذا أيضا ذهب الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن الوضوء من لحوم الإبل مستحب. شفت الكلام بتاع الخلفاء الأربعة؟ ضيف ليهم بقى كلام ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا بإن هو مستحب خلاص. وغيرهم كتير جدا قالوا هو مستحب، بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره وافقه بعض العلماء وليس جمهورا على أن الوضوء من لحوم الإبل واجب وليس مستحب. خلاص أنا بنقل لك الخلاف هو بأمانة، ومن باب الأمانة القول القوي والأرجح كنصوص بقى، مش كقول أئمة والخلفاء الراشدين، كنصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو توضأ من لحوم الإبل. بص أمر صريح، وما نعرفش للأمر الصريح ده ناسخ، ما فيش ناسخ نسخه. يعني لو ما جينا نتكلمنا في الوضوء مما مست النار قلنا ان في نسخ وفي احاديث بتدل ان النبي عمل ايه؟ صلى من غير ما يتوضى مما مست النار. اذا في حديث عارض حديث، لكن في دي ما فيش. هو قال توضأوا من لحوم الابل والنبي ما خالفش الامر ده، خلاص ما خالفش. فلذلك القول القوي كنصوص هو القول بالوجوب، لان اغلب العلماء اللي هم منهم ابو حنيفه ومالك والشافعي قاسوا على ايه؟ قاسوا على ان الوضوء من لحوم الابل زيه زي الوضوء من ممسة النار، لان لحوم الابل لما تيجي تاكلها هتمسها النار، فزي الاثنين شبه بعض. فالعلماء التانيين ردوا عليهم قالوا لهم لا، ده حكم عام وده حكم خاص. الوضوء من ممسة النار ده حكم عام، من ممسة النار لحوم الابل داخله في ممسة النار، لحوم الغنم، لحوم الدجاج، اي لحمه هتاكلها مستها النار، حكم عام. لكن النبي خص حديث للحوم الابل بالذات. فطالما خص حديث، طالما دخل الموضوع في خاص في عام، فلا يبقى ساعتها في حكم الاصول الفقهيه ان الخاص له حكم خاص به غير حكم العام. معايا؟ ده ما يخشش في ده، ده ما يخشش في ده، والله اعلم. يتوضا من اكل لحم الجزور، يتوضا. ما ده حديث، حديث حديث وحديث صحيح. بس مش ما جابوش الامام مسلم، لان مش على شرط الامام مسلم. ما دي قصة بقى، هم اللي قالوها. ان النبي شم ريحة فما رضيش يكسف الراجل، فقال ايه؟ من اكل لحم ابل او لحم جزور فليتوضأ. دي ده يا عم عادل حديث مكذوب، ده حديث ايه؟ مكذوب، سنده ضعيف جدا، في كذابين، رواية باطلة. الحديث صحيح. حديث توضأ من لحم جزور حديث صحيح. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. أقول الباب ده ثاني. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. واحد، لا ده فقه بقى، واحد متأكد ان هو اتوضى لصلاة العصر، خلاص، وصلى العصر قبل المغرب بساعة مثلا، وعمل اشياء وراح وجه وأذن المغرب وانا متوضي ولا انا احدثت، الجواب في المسألة ايه؟ ان انت تبني على ايه؟ على اليقين، اللي هي انا متاكد ان انا توضيت لصلاه العصر اللي هي كانت قبل المغرب دي بساعه. الموضوع ده بيحصل معانا كتير جدا، هو ده مساله مهمه، عشان كده بقول لك دي مساله مهمه جدا. انت شوف الاصل عندك ايه وابني عليه. انا مش هتوضى تاني بصراحه، انا شاكك. ما هو الوضوء التاني ده في مشكله، احنا قلناها قبل كده، في مشكله الوضوء التاني ده. يعني قال لك لو ان هو توضأ وضوء احتياطي، ماشي، بص الكلام بس وركز معايا، الكلام ده نقله النووي في شرحه للمجموع، يخش في النية بقى. توضأ احتياطا لما صلى المغرب بهذا الوضوء الاحتياط، مش عارف نقض وضوء ولا لا، ثم صلى المغرب ثم انتهى، فتذكر انه انتقض وضوءه يقينا، هو بنى على الطهارة، انا خلاص طاهر، فاحتياطا هتوضى، ماشي. دي مساله وردها النووي، والله مش انا. قال لك ايه القول في المساله؟ قال فيه وجهان عند اصحابنا، اصحابنا هم الشافعيه يعني. قال لك ان هو يعيد صلاته اللي صلاها صلاه المغرب، والوجه الثاني ان هو لا يعيد، والنووي يرجح ايه؟ ان هو يعيد. فهمت مسألة؟ تيقن بان هو عمل حدث، هو توضى احتياطا، عشان كده بقول لك الوضوء احتياطا ده فيه مشكله، وضوء الاحتياط ده يا جماعة مش وضوء مش وضوء رفع حدث مش وضوء ايه وضوء وضوء الناس مش شايفه الحته دي خالص الناس مش عايزين يقتنعوا بيها والله يا جماعه لسه عارف اقرا انا عايزك تقرا بس في في في المذاهب اقرا في شرح المذاهب وهتلاقي المسائل دي مفصله هتلاقي المسائل دي مفصله احتياطي يا سيدنا الوضوء الاحتياطي غير وضوء اليقين خلاص لا مش يقين ده ما هو اكيد بيتوضى عشان يستحل ما ما يستحل به الوضوء طب تعرف انا بعمل ايه لما اكون كده بخش اعمل حمام اقسم بالله اذا شفت انت عشان تصدقوا المساله انتوا فاكرينها هزار وكده والله المساله جد انا هقراها لك دلوقتي من من مذهب النووي بنفسه مذهب الشافعيه هقراها لك دلوقتي قراءه تفصيليه اصبر عليا بس انا بقول لك لما ببقى شاكك في الحدث احدثت ولا لا طب اتوضى اتوضى وضوء احتياطي بعمل ايه بروح انقض وضوء اخش الحمام اعمل حمام كده انا خلاص صاحب حدث اتوضى بارفع الحدث ده في ناس بيقول لك اخش اجدد وضوء ما هو تجديد الوضوء دون في نيه ان انا هاخد اجر وفعلا بتاخد اجر وتجديد الوضوء دون في اجر عالي جدا لاتباعك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا لكل صلاه حلو تجديدك للوضوء غير الموضوع اختلفوا اسمعني بس انا قلت لك فيه وجهان عن اصحابنا ناس بتقول لك زي ما انتم بتقولوا كده لا ده وضوء وهيرفع حدث حتى لو احتياطي علماء تانية كتير جدا ما تهملهمش لا تهملهم قالوا ايه عايزك تبص انا بس بخليك انت ايه يعني ايه بص بص لهم بيقولوا ايه بيقولوا لا ده وضوء احتياطي ما بيرفعش حدث مخالفين لاصحابهم الشافعيه دول شافعيه ودول شافعيه مثلا يعني مش مثلا دي حقيقه طالما ما رفعش حدث زي وضوء النوم كده ناس يقول لك وضوء النوم صلي بيه ناس يقول لك لا ما تصليش بيه لان وضوء النوم مش بيرفع حدث فاهمني فالمساله فيها خلاف في النيه فيها خلاف في النيه وانا تكلمت قبل كده في موضوع الغسل انا راجل على جنابه ودخلت اغتسل وانا ناسي ان انا على جنابه ولقيت الدنيا حر دخلت اغتسلت وطلعت ايه انتوا تقولوا ايه اصلي ولا اخش اغتسل تاني ليه ما ده غسل وده غسل ما انا ممكن ارد عليك بنفس الرد بتاع الوضوء اقول لك طب ما ده غسل وده غسل هتقول لي ساعتها ايه لا خد بالك ده الغسل اللي بتاع الجنابه غسل رفع حدث مع ان دي ميه نزلت عليك ودي ميه نزلت عليك بس الله ينور عليك ما هو ده اللي انا بقوله في الوضوء النيه نيه رفع الحدث النيه الفعل ده افعال مخصوصه يتعبدنا الله عز وجل بيها انا بتوضى عشان كده لما انا اعمل افعال مخصوصه دي ان انا اغسل ايديا واغسل وشي واغسل رجلي الافعال دي بتبيح ليا ايه بتبيح ليا بقى اصلي بتبيح ليا ما هو ده كلام حضرتك ان هي بتبيح لك تصلي في ناس انا بتقول لك لا ده ممكن تعمله ليس لاجل الصلاه فقط ربنا ما شرعوش لاجل الصلاه فقط ايوه الوضوء خلاص اشتبه الوضوء ليس ليس ليس مشروعا انت كده بتحدي الوضوء ان هو مشروع للصلاه فقط لا لا, لا الوضوء مشروع لحاجات تانية ممكن اتوضى عشان اقرا القران نعم. مش عشان اصلي ايوه كده ممكن اتوضى عشان تنام عشان انام مش عشان اصلي اذا طلعنا من نقطه ان الوضوء بافعال مخصوصه عشان بيرفع حدث عشان خص الصلاه لا مش عشان الصلاه يعني الشيخ دلوقتي اللي ينطبق على الوضوء ينطبق على غسل الجنابه كنيه انا بكلمك كنيه انت ما تخش تغتسل بتغتسل بايه بالنيه بالنيه لو اغتسلت غسل كامل بدون نيه غسلك ده ملوش اي لازمه بس صح ماشي صح كذلك الوضوء لو انت راح تتوضى لرفع حدث الطهاره من اجل الصلاه ده كلام بعضهم يا جماعه مش كلامهم كلهم من اجل رفع حدث لاصلي فبيقول لك ايه ده تروح تصلي بيه لا انا رايح اتوضى عشان عايز انام ما رفعتش حدث بدليل ايه انت ممكن تتوضى وانت جنب من غير ما تغتسل طب بالله عليك الوضوء ده مش اسمه وضوء وغسلت اشياء مخصوصه في جسمك هل هذا الوضوء برفع حدث يبقى إذن الوضوء ده اسمعني بس يبقى إذن الوضوء ده وضوء ومستحب وانت مأجور عليه وضوء وضوء كل حاجة بس وضوء ما تصليش بيه لا يبيح الصلاة إذن هم اللي عندهم حق في حتة ان مش اي وضوء بيرفع حدث لا لا هو اتوضى عشان يصلي خلاص خلص صلاه ومش جاي له نوم يروح يتوضى ثاني بقى عشان يمسك المصحف يقرا خلاص اتوضى عشان يمسك المصحف يقرا يروح يتوضى ثالث بقى عشان داخل ينام تمام حلو لا لا لا ده مين قال لك شيخنا انت اللي بتقول كده انا قلت كده اولا شيخ هاني انا عندي الوضوء من اجل قراءه القران خلافا للائمه الاربعه مستحب انا اقول لك ده قولي انا الوضوء من اجل قراءه القران الوضوء من اجل قراءه القران خلافا للائمه الاربعه عندي انا مستحب خلاص مخالفه للائمه الاربعه مخالفه للائمه الاربعه مستحب طبعا انا مش بدعه من الناس انا متبع لسلف يعني انا متبع لسلف مستحب الوضوء اسمعني بس الوضوء للطواف حول الكعبة القول الراجح ان في خلاف برضه مستحب الوضوء من اجل النوم مستحب الوضوء قبل الجنابة وبعد الجنابة في الغسل مستحب خلاص كل اللي انا قلته دون عندي انا مستحب فالوضوء اللي انت بتقوله ده اللي انا هتوضى عشان اقرا القران وهتوضى عشان مش عارف اعمل ايه وهتوضى عشان اعمل ايه انت توضى زي ما انت عايز تتوضى ان شاء الله تتوضى مليون مره كله مستحب ليس ذلك واجب عليك يعني انا دلوقتي اتوضيت قبل الجنابه ده شيء طبيعي ان انت بتتوضى وضوء كامل وبعد كده بتغتسل بقى ايه الراس والشق الايمن والشق الايسر كل ده مستحب بعد ما استحميت وخلصت اتوضى تاني لا وضوءان في غسل واحد لا وضوءان في غسل واحد ده نص فيها نص غسل الجنابة في نص الترتيب يا شيخ وضوء واحد في غسل الجنابة يا اما قبل يا اما بعد واحنا اتكلمنا انت ما كنتش معانا بتوضى قبل ما استحمى وممكن تتوضى بعد ما تتوضاش قبل ممكن تتوضى بعد بعد ما استحمى اتوضى ممكن ده مستحب لا قبل ولا بعد عادي مفيش اي مشكله خش صلي على طول لانه رفع حدث اكبر طالما رفع حدث اكبر فارتفع من تحته الحدث الاصغر انا كده مش اقرا الكلام بتاع الامام النووي يا جماعه انا كان نفسي اقرا كلام الامام النووي والله قول يا عم الشيخ دلوقتي انا اتوضيت لصلاه الظهر خلاص وما حدثتش لحد العصر خلاص وعندي نيه ان انا عاوز اتوضى تاني اتوضى لصلاه العصر مستحب هل في هنا بقى كده بعد كده بعد ما صليت العصر افتكرت ان انا احدث على قول بعضهم بص الكلام انا بقوله بص انا كلامي دقيق جدا اهو على قول بعضهم صلي العصر تاني ايوه انقل لك الكلام بس ثواني اسمحوا لي يا جماعه بس انقل كلام النووي لان احنا لما نسمع كلام الاكابر نستريح والله العظيم نستريح احنا لينا اكابر يا جماعه بنرجع لهم في العلوم احنا مش كده يعني الاكابر دول علمهم بيدرس في الازهر الشريف كل شيوخ الازهر من اولهم لاخرهم درسوا هذه العلوم اللي انا هقراها لك دي كل شيوخ الازهر اهم حاجه ايه الدليل بس هو ده راحته بس اهم حاجه الدليل قال أصحابنا أطرنا في الكلام لأن الكلام كبير جدا وطويل جدا قال أصحابنا في المسألة اللي احنا بنتكلم عليها دي ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال. قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا. تمام، استحب له أن يتوضأ إيه؟ احتياطا. فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته برئت، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا. بص الحطة دي اللي أنا بكلمك فيها، بعد كده بعد ما صلى عرف أنه كان محدث. خلاص سألني بس يا عم أحمد معلش قولك إيه. قال إيه فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته برئت، لأنه أصلا بني على الأصل أنه هو على الطهارة. خلاص دام شكه دي يعني إيه؟ يعني انا لسه ما تيقنتش، انا قطعت الشك بالوضوء. يا عم اسمع كلام بس، احنا هنقعد نعيد تاني في النقطه دي. هي هنسمع بس كلام الامام. ده ما شكه الاحتياط ده، هم ما بيعتبروش وضوء، هو توضا احتياطا. حلو، بقول لك ايه، ليهم قولان والله اصبر عليا. فلو توضا احتياطا ودام شكه فذمته برئت. هو انت مش ساعات احنا بنقول دلوقتي انا صليت العصر وادي المغرب أذن، مش فاكر بقى أحدثت ولا ما أحدثتش. كتير جدا صح؟ أنا وبتوضى احتياطا، مش أنا ما زلت مش فاكر أنا أحدثت ولا لأ. ماشي صح ولا غلط؟ هو دي معنى كلمة ده ما شكه، يعني لغاية دلوقتي لسه ما استيقنتش. ده ما شكه دي، ده ما شكه دي هتزول إمتى يا حاج أحمد؟ هتزول بقى لما يتيقن. ده أنا اتأكدت دلوقتي إن أنا دخلت الحمام وعملت حمام بعد مثلا ما يصلي. وبقولك ايه، وان علم بعد ذلك، قال لك ودام شكه فذمته بريئه لانه بنى على الاصل، وان علم بعد ذلك انه كان محدثا او محدثا، كان محدثا، فهل تجزيه تلك الطهاره الواقعه في حال الشك؟ سؤال بيساله الامام النووي. جاوب على نفسه الامام فقال: فيه وجهان لاصحابنا، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم. يعني الموضوع واقف على النية. هو ده احنا بنقوله. أنت بتتوضى وأنت مش متيقن أنهي أنا كنت محدث ولا ما كنتش محدث، فبتتوضى احتياطا. أنا يا سيدي اعتبر أن كلام الإمام ده وهو بيرجح القول الثاني، اعتبر أن هو رجح قول وأنت بخلاف القول الثاني، وريح دماغك يا عم. اتوضى احتياطا واعتبر ان الوضوء ده وضوء الاساس وصلي، ما تشغلش دماغك، خد كلام الوجه الاخر. هو قال لك ليه في وجهان؟ مش قال لك في وجهان؟ خد الوجه اللي هم قالوا تقبل، ما تعيدش الصلاه. طب ما نتوضى كل صلاه يا حاج محمد، نتوضى كل صلاه دي مستحبه. سنه على نفس الصلاه، بتاخد اجر بس. لكن قصه ترفع حدث او ما تفرحش حدث، مش عايز اقول لك ما ترفعش حدث، لا بقول لك بص معايا، لهذه النافذه فيها خلاف. ماشي يا جماعه، بص معايا بس، انا حبيت اوجه نظركم جميعا لهذه المساله اللي انتم ممكن تكونوا مش متخيلينها، لا المساله دي موجوده وفيها خلاف، وقلت لك كمان ايه وجه الخلاف عندهم، جايبينها منين يعني. حبيت بس اوصل لك المعلومه، وان كنت انا مش موافق تمام، بس انا حبيت اوصل لك المعلومه. خلاص انا عايز اسرع معلومه جديده بالنسبه لي. انا دلوقتي قبل المغرب مثلا بنص ساعه ولا حاجه دخلت اتوضى عشان اقرا القران تمام، ودخل عليا صلاه المغرب وانا لسه متوضى، الوضوء ده ما صليش بيه؟ من اجل الخلاف اخرج من القصه دي، اتوضى لرفع الحدث للصلاه. ومين اللي خايف ها؟ لا ده لا. الإمام النووي ده جامع لكل العلماء اللي قبله من الشافعية، ما سابش حد منهم إلا وجاب رأيه في قوله. له وجهان، له ثلاثة أوجه، فبيجيب كل قول عالم تكلم في المذهب يؤخذ برأيه، رأيه معتبر في الفقه. إن الإمام النووي بينقل عن المعتبرين، ما بينقلش عن الشواذ، كل من هو معتبر في رأيه بينقل رأيه، فهمني؟ كل اللي قبله بقى جامع العلوم، جامع كل المذاهب، حاططها في كتابه شرح المجموع. اقرا كده انت لما تقرا دماغك هتتظبط معاك. لو هل انا اسمع واجمع عده نوايا ان انا هتوضا لو قريت قران ماشي، بص يا سيدي صلى على رسول يا جماعه. لا خلاف ان انت لو توضيت وضوءك للصلاه ينفع بالوضوء ده تنام، وينفع بالوضوء ده تقرا قران، وينفع بالوضوء ده اي حاجه، خلاص تنفع اي حاجه مش محتاج لوضوء تاني. لكن الوضوء التاني اللي هو وضوءك للقران او وضوءك للنوم او وضوءك لاي شيء اخر، في خلاف ان انت ينفع تصلي بيه ولا لا. خدت بالك العكس مش صحيح. لكن نيتين في نفس الوضوء، فانت لما تيجي تتوضى رايح دماغك انا بتوضى رفع الحدث للصلاه، دي بقى بتبيح لك تعمل اي حاجه. واحد جامع زوجته يا عم الشيخ، وبعد ما جامع زوجته رايح لزوجته الثانيه جامعها، مستحب ليه ان هو يتوضى زي ما بيقول الشيخ خاني كده، بيعمل كل افعال الوضوء. ايوه بس مش وضوء، بس وضوء ما يصليش بيه، هو توضى وضوء كامل بس لا يصح ان هو يصلي بيه. هو نايم على جنابه توضى وضوء كامل، اه بس وضوءك ده معلش ينفع تنام بيه، لكن ما ينفعش تقرا بيه قران. مش هقول لك تصلي بقى، لا ما ينفعش تقرا بيه قران. مش انت توضيت؟ اه بس ما ينفعش تقرا بيه قران. فهمت جاي منين يا عم هاني؟ فهمت يا جاي منين؟ هم جايبينها من دي. طب ما هو وضوء بس ما ينفعش اقرا بيه قران، ما هو وضوء بس ما ينفعش اطوف فيه حول الكعبه وانا جنب. احنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.